إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون، قليل هم أولئك الأفذاذ من البشر الذين يبقي لهم التاريخ سيرة وذكرى، أو يعلي لهم ثناء وصيتا، أو يحفظ لهم تأثيرهم في غيرهم. وإذا كان المؤثرون في الحياة من الرجال قليلين في جنسهم البشري، فإن النساء اللاتي خلد التاريخ أسماءهن بمداد من نور، أو حفظ لهن مواقفهن المشرفة، كن أقل من الرجال بكثير، حتى لا يستطيع العبد أن يعدهن على الأصابع أو يكاد. ألا وإن من أولئك النساء العظيمات والعقائل الشريفات خديجة بنت خويلد، أولى زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأم أولاده وبناته وأحفاده، وأول من آمن به وصدقه. كانت تلك السيدة الكريمة والشريفة العفيفة من أفضل نساء أهل الأرض والسماء، شهد لها بذلك من لا ينطق عن الهوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. رواه أحمد. شخص كتاب الله، je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, les personnages exceptionnels sont très peu nombreux. Ceux qui laissent une trace et une biographie dans l'histoire et qui possèdent une renommée et une réputation ou ont une influence sur les autres. Si les hommes d'influence sont très peu nombreux, sachez que les femmes qui ont laissé leur nom dans l'histoire sont encore moins nombreuses. Et parmi ces immenses et nobles femmes, Khadija bint Khuwaylid, la première des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est la mère de ses enfants, garçons et filles, et la première qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et en son message. Cette noble et généreuse et chaste femme, une des meilleures femmes que la terre ait portée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de cela en disant: la meilleure des femmes est Maryam, fille de Imran, et la meilleure d'entre elles est également Khadija bint Khuwaylid, rapportée par Al-Bukhari wa Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: les meilleures femmes de l'univers sont au nombre de quatre: Maryam, fille de Imran, Khadija, fille de Khuwaylid, et Fatima, fille de Mohammed, et Asiya, femme de Fir'aun, rapportée par Ahmed. Ayyuha al-mu'minun, wulidat radiyallahu anha wa nasha'at fi baytin min a'raqi buyut Quraysh wa a'laha nasaban, فورثت عن أبويها جمال الخلق وحسن الخلق في بيئة ملتزمة بالأخلاق الفاضلة، بعيدا عما كانت كثير من بيوت قريش غارقة فيه من الملاهي والشهوات. وفي ظل هذه العائلة الكريمة وفي بيت غنى ونعيم وثراء معروف بإطعام الطعام وإكرام الضيف ومساء مساعدة الفقير وقضاء حاجة المحتاج. عاشت رضي الله عنها حياة أبناء العوائل الشريفة الكبيرة، فشبت منعمة مترفة، غير أنها لم تتأثر في خلقها بكل ذلك، فبقيت على أفضل ما تكون عليه الشريفات من رجاحة العقل ورزانة الفكر ونزاهة السيرة، حتى أطلق عليها بين قومها لقب الطاهرة، وحتى عرفت بسيدة نساء قريش، وحتى كانت نساء مكة إذا خرجنا معها إلى البيت العتيق خرجنا وقفنا متسترات ومهتشمات، لا تجرأ واحدة منهن على إطلاق لسانها في لغو أو أن تتكلم بغير الجد والحق. تزوجت رضي الله عنها في الجاهلية مرتين، ومات زوجها الثاني وهي في مقتبل العمر وزهرة الشباب، فاتجهت إلى التجارة للبيع والشراء، واضطرت إلى إدارة أموالها بنفسها بقلب كبير منفتح للمسكين والمحتاج والفقير، وبآمال عريضة تمدها روح طيبة يباركها صدق ونزاهة وأمانة. شق يوم خديجة رضي الله عنها est née et a grandi dans une des plus anciennes familles de Quraysh, une longue lignée et une noble dynastie. Et elle hérita de ses parents la beauté et le bon comportement. Elle grandit dans un environnement attaché aux nobles valeurs, loin de ce que connaissaient les gens de Quraysh, car ils étaient noyés dans les divertissements et les plaisirs. Elle grandit dans cette famille noble et riche, connue pour nourrir les pauvres, connue pour son hospitalité et pour aider les nécessiteux. Elle grandit comme tout enfant issu d'une famille noble. Elle eut une enfance agréable et de luxe. Sauf que tout cela n'eut pas d'influence sur son caractère. Elle resta fidèle à l'intelligence, la sérénité et une vie irréprochable. Jusqu'à ce qu'elle soit surnommée parmi les siens la pure, la Tahira, ou par la meilleure des femmes de Quraysh. Lorsque les femmes se rendaient avec elle à la Kaaba, elles s'y rendaient pour faire le tawaf, couvertes et pleines de pudeur. Aucune d'elles n'osait prononcer une parole futile et non sérieuse. Elle s'est mariée avant l'islam deux fois et son deuxième mari est décédé alors qu'elle était encore jeune et elle s'est alors dirigée vers le commerce. Elle fut obligée de gérer son argent elle-même et toujours en pensant aux pauvres et aux nécessiteux, et son commerce était béni par la franchise, la droiture et l'honnêteté. Et il y a des fois que استطاعت تلك السيدة الشريفة خديجة رضي الله عنها أن تسبق كثيرا من الرجال، فبارك الله في مالها وزكت تجارتها وذاع صيتها وغلت من أكبر تجار مكة، غير أن تلك التجارة الرابحة والمال المبارك لم يؤثر في ذلك من القلب الصافي ولم يعكر صفاء تلك النفس الزكية، وما كان ليميت ذلك الضمير الحي، فما زالت تبحث عن الزوج الموافق لما هي عليه من الخلق الكريم، فكان أن تزوجت بخير البشر وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث عرفته من خلال متاجرته بأموالها بالأمانة والصدق وكل خلق كريم، فكان ذلكم الزواج المبارك بين روح توافقت على الخير وولد الأولاد والبنات. بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تلك المباركة أول المؤمنين به، وعملت جهدها على تثبيته وتقوية عزمه، فحفظ التاريخ لنا مما يدل على رجاحة عقلها ونباهتها تلك الكلمات الخالدة التي يعجز عن قولها كثير من العقلاء إلا من أوتي فقها وسعة علم وفهما لسنة الله تعالى في خلقه. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله أنه لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي ويقول زملوني زملوني، وقال لها لقد خشيت على نفسي، قالت له بلسان عارف محقق كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتسلك الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. شق رسالة خديجة رضي الله عنها cette noble femme réussit à dépasser beaucoup d'hommes. Allah mit de la baraka dans ses richesses et son commerce augmenta et sa renommée se répandit et elle devint parmi les plus grands commerçants de la Mecque. Sans que ce commerce fructueux et ses richesses nombreuses n'affectent ce cœur pur, ni ne salisse cette âme vertueuse. Et elle continua à rechercher le mari correspondant à son noble caractère. Et elle se maria avec le meilleur homme, le maître des fils d'Adam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle le connut par le fait qu'il commerçait avec son argent, avec honnêteté et franchise. Ce mariage eut lieu entre deux âmes en accord sur les bonnes choses et ils eurent des enfants. Lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçut la prophétie, elle fut la première croyante et elle fit tout son possible pour l'affermir et le renforcer. Et l'histoire a enregistré pour nous les preuves de son intelligence et sa compréhension des choses. L'imam al-Bukhari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la révélation est descendue et qu'il est rentré chez lui en tremblant en disant « Zamminouni, Zamminouni, couvrez-moi, couvrez-moi » et il dit également « J'ai eu peur pour ma vie ». Khadija radhiyallahu anha nous répondit « N'aie pas peur, Allah ne te mettra jamais à mal, Allah ne te fera que du bien, car tu aides tes proches, tu soutiens ta famille, tu dis la vérité, tu ne t'appropries pas frauduleusement les dépôts, tu secours ceux qui n'ont rien, tu fais du bien aux pauvres et tu traites tout le monde avec courtoisie. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Azim. ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد الا له والصلاه والسلام على خاتم النبوءه والرساله وعلى اله وصحبه وكل من انتمى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، تظل تلك المباركة خديجة رضي الله عنها تخفف على الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يسمعه من رد الكفار عليه وتهون عليه تكذيبهم له وعنادهم إياه، فيفرج الله عنه بها شيئا كثيرا ويذهب عن قلبه ببركتها عامة ما يجده النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كان سنة ثمان من البعثة اختار الله هذه السيدة المصونة إليه، ففرقت الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى ما بشرها به، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء من إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي قد أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سقم فيه ولا نصب. يحزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاة زوجه الكريمة ويحمل من الهم أعظمه، فيظل وفيا لتلك الطاهرة طول حياته ويبقى محسنا رعاية عهدها لا ينساها ولا يمل من تكرار ذكرها حتى تبلغ شدة وفائه لها وكثرة ذكره سيرتها العطرة مبلغا عظيما، تتحرك له غيرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وهي التي لم ترها. ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فيقول: إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. شخص عبد الله، Khadija radiallahu anha ne cessa de réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il entendait des mécréants, et elle minimisait leurs mensonges et leur refus de n'adorer qu'Allah azza wa jal seul. Allah apaisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam grâce à elle, et Allah faisait disparaître de son cœur, grâce à la baraka de Khadija, tout ce qu'il pouvait affronter. Jusqu'à l'année 8 de la révélation, Allah fit revenir Khadija vers lui. Elle décéda et fut séparée du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers ce que le prophète lui avait promis, comme cela est rapporté dans les deux sahihs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour: Jibril m'est venu et m'a dit: ô messager d'Allah, voici Khadija qui arrive et avec elle un récipient contenant de la sauce, de la nourriture ou une boisson. lorsqu'elle te rejoint, passe-lui le salaire de son Seigneur et de ma part, et annonce-lui la bonne nouvelle d'une maison au paradis, faite de roseaux où il n'y a ni bruit ni fatigue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était triste du décès de son épouse, supportant le plus grand des chagrins, et continua à être bon envers elle après son décès en citant ses bonnes qualités et en ne l'oubliant pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam citait tellement Khadija radiallahu anha que Aisha radiallahu anha, la véridique, fille du véridique, en fut jalouse malgré qu'elle ne l'avait jamais vue. Dans les 200 hadiths, le prophète Jamir déployant Aisha radiallahu anha dit: je n'ai jamais éprouvé de jalousie vis-à-vis une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai éprouvé ceci vis-à-vis de Khadija, alors que je ne l'avais jamais vue. Il ne cessait en effet de parler d'elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de parler d'elle. Quand il égorgeait un agneau, il lui arrivait de le couper en morceaux pour les envoyer aux anciennes amies de Khadija. Et il m'est peut-être arrivé de lui dire: on dirait qu'il existe au monde d'autres femmes que Khadija. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait: elle était ceci, elle était cela, et c'est elle que j'ai eu des enfants. Et yo al-Muslimoun. An Aisha radiallahu anha qalat, ja'at 'ajuzun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa 'indi. Faqala laha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: man anti? Qalat ana jazzamatu al-mudaniyah. فقال بل أنت حسانة المزنية، لأنها كلمة يعني جثامة يعني ذات معنى سيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت حسانة المزنية، كيف أنتم، كيف حالكم، كيف كنتم بعدها؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله، يعني عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. رواه الحاكم. تلكم أيها المسلمون لمحة موجزة عن حياة سيدة من سيدات نساء العالمين، خديجة بنت خويلد، أم القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنها وأرضاها ورضي عن جميع أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم. شهر زمان سلو عائشة رضي الله عنها، une vieille femme vient un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: alors qui es-tu? Elle dit: je suis Jusamata al-Muzaniya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: alors non, tu es plutôt Hassanatu al-Muzaniya, car le mot Jusama est un mot possédant un mauvais sens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de changer les prénoms qui avaient un mauvais sens. Donc il lui dit: non, tu es plutôt Hassanatu al-Muzaniya, comment allez-vous? Comment vous portez-vous? Elle dit: alors nous allons bien, que mon père et ma mère ne soient sacrifiés au messager d'Allah. Puis lorsqu'elle sortit, Aïcha radiallahu anha dit au prophète: ô messager d'Allah, comment se fait-il que tu accueilles cette vieille dame de cette manière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: alors cette femme nous rendait visite à l'époque de Khadija, et le bon souvenir fait partie de la foi rapportée par Al-Hakim. Donc ceci était un bref aperçu de la vie d'une des meilleures femmes de l'univers, Khadija, fille de Khouwaylid, la mère de Qasim, de Abdullah, de Ruqayya, de Zaynab, de Umm Kulthum, de Fatima, radiallahu anhum, les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah agrée Khadija et agrée tous les mères des croyants et tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن حسن تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أهلنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب الناس آذي بالبأس، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر. صراطا مستقيما اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وبارك على ذلك اللهم اجمع كلمه المسلمين في هذه المدينه اللهم اجمع كلمه المسلمين في هذه المدينه اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفوفنا على الحق يا رب العالمين اللهم تقبل من الاخوان الذين يساعدون المسجد باموالهم واوقاتهم ودعواتهم وجهودهم اللهم تقبل منهم واجعل كل ذلك حسنات مضاعفه في ميزان حسناتهم يوم القيامه اللهم بارك لهم في اموالهم وفي صحتهم وفي اولادهم وفي جميع شؤونهم يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.